الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سائلة تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، هل الإفرازات التي تنزل من المرأة طاهرة أم لا؟ نعم، سبق أن بينت أن الإفرازات التي تخرج من المرأة الطاهرة كما نص عليه ابن قدامة في المغني، وكذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله. وما حكم الصلاة في وجود هذه الإفرازات بشكل مستمر؟ لا شيء، الصلاة صحيحة، لأن هذه الإفرازات في أصح القولين وهو قول ابن حزم رحمه الله ليست ناقضة للوضوء. فإن قيل إنها خارج من أحد السبيلين فالجواب أن لا، بل تخرج عند المرأة من سبيل ثالث وهو فتحة الجماع. ليست هذه الإفرازات تخرج من فتحة البول. وما حكم إمامة النساء في وجودها؟ صحيحة. هل يجوز أن أصلي إماما بالنساء إذا كنا ليسوا في مثل حالتي؟ نعم، يجوز لك أن تفعلي هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرجو توضيح حكم الأدوية التي تأخذها المرأة لتوقف الدورة الشهرية، وذلك حتى ألف يدخل بها الزوج، مع العلم بعدم وجود الفرصة لتأخير الدخول حتى تنقطع الدورة، به حتى تطوف بالبيت الحرام، جيم حتى تصلي وتصوم. الحكم أن هذه المواد التي تتعاطاها المرأة لتأخير أو لتأجيل دورة الحيض مباحة، لا شيء فيها إلا أن تكون مضرة، فإن لم تكن مضرة فهي مباحة كما نص عليه أهل العلم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المجموع للنووي، المغني لابن قدامة، فتاوى اللجنة الدائمة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أخ طلق زوجته قبل الدخول بها وذهب إلى المأذون بالبلدة فردها إليه بدون شهود ولا ولي، وعاش معها وأنجب طفلا، ثم طلقها طلقتين صريحتين، نريد الجواب. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، هذا الرد الذي كان عند المأذون باطل، لأن المرأة إن طلقها زوجها قبل أن يدخل بها بانت منه في الحال بينونة صغرى، وصارت امرأة أجنبية، فتحتاج في النكاح في نكاحها مرة أخرى إلى موافقتها وإلى شاهدين وإلى ولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فبناء على ذلك هذه المرأة موطوءة بشبهة، فالطفل الذي أنجبته من هذا الرجل في نكاح باطل يرث وينسب إليه، يلحق به في النسب ويرث. أما الطلقتان الواقعتان بعد ذلك فلا محل لهما، هما باطلتان، فعليه في هذه الحالة أن يجدد عقد النكاح بالشروط، أن يمتنع عنها الآن لأنها امرأة أجنبية عنه، حتى يتزوجها الزواج الشرعي، وشروطه وأركانه معروفة. أما الأركان فالركنان هما الإيجاب والقبول، وأما الشروط فالولي وشاهد عدل والمهر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رزقت والحمد لله بولد وبنت، ولم يكن عندي إمكانيات لعمل عقيقة لهما، وقد كبر وعندهما الآن 19 و16 سنة، وانفصلت عن والدهما وقيل لي إنه لابد من عمل عقيقة لهما، وأنا كذلك يعني توقع عن نفسها، لأن والدي لم يقم لي بعمل عقيقة أيضا، فهل أدخر وأقوم بعمل العقيقة عنا جميعا، لأني أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل من أجل إصلاح حالنا بكل خير، أم أنها تسقط عنا ولا تنفعنا؟ وهل لو أحضرت شرائط وكتيبات وتم توزيعها صدقة جارية لهما لعلها تنفعهما وتصلح من حالهما، هل تنفع أم ماذا في وسعي أن أعمل لعل الله يهديهما؟ نسأل الله أن يهديهما. العقيقة سنة في مذهب جمهور العلماء، وإنما أوجبها أهل الظاهر ومن التابعين الحسن البصري رحمك الله. واحتج من أوجب العقيقة بحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام البخاري تعليقا وأخرجه أحمد وأصحاب السنن موصولا وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما، وهذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب، وأميط عنه الأذى. كذلك ما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وكذلك صححه الإمام البخاري رحمه الله، وإن كان من طريق الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، إلا أن البخاري صرح بأن الحسن البصري سمع حديث العقيقة من سمرة. فعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته، كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه، رهينة بعقيقته. قال الإمام أحمد رحمه الله: يعني إذا مات ولم يعق عنه لا يشفع في والديه، لا يشفع في والديه. وقال بعض أهل العلم: كل غلام رهينة بعقيقته، أي لا يسمى ولا يحلق رأسه حتى تذبح العقيقة، ليقال هذه عقيقة فلان، اللهم منك ولك، بسم الله والله أكبر، كما قال بعض أهل العلم. كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. وذهب جمهور العلماء إلى أن العقيقة سنة مستحبة فقط وليست واجبة، وهذا هو الصواب لما أخرجه أحمد وأبو داود بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، أنهم قالوا يا رسول، أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: إن الله يكره لكم العقوق، كأنه كره التسمية عليه الصلاة والسلام. فقالوا: يا رسول الله، ليس عن هذا نسألك، لكن نسألك عن أحدنا يولد له ولد. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده، من أحب، فأسند الأمر إلى إرادة الولي، من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، عن الغلام شاتان مكافئتان يعني متقاربتين في السن، شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. فالعقيقة مستحبة، لكن تلاحظ أن الأحاديث التي وردت في العقيقة مرتبطة بقوله صلى الله عليه وسلم: الغلام الجارية. فعند أحمد والترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، وهكذا. فهي مقيدة بما قبل الإيه؟ البلوغ. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم تذبح عنه يوم سابعه، هذه ليست للتوقيت، وإنما هي للاختيار، يعني الوقت المختار أن تذبح في اليوم السابع، لكن ان ذبحت بعد السابع جاز ما لم يبلغ هذا الغلام وما لم تبلغ هذه الجارية. فان بلغ سقطت العقيقة عن المخاطب بالعق عنهما، ويجوز بعد ذلك لهم ان يعقوا عن انفسهم. لكن لا يخفى عليك ان الاحاديث ربطت وقيدت ذلك بالغلام والجارية، وان يعق الكبير عن نفسه هذا يحتاج الى دليل. والحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه عق عن نفسه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. اما توزيع الاشرطة والكتيبات كصدقة على سبيل التقرب الى الله عز وجل، وكنشر للعلم ايضا بين الذين لا يستطيعون شراء مثل هذه الكتيبات او الاشرطة، فهذا عمل نافع ولا شك باذن الله تبارك وتعالى ان كانت النية فيه خالصة لله عز وجل. سائلة تقول: ماذا افعل في زوجي يريد مجامعتي في دبري، وعندما ارفض ذلك يقول لي لم اجامعك في دبرك، وعند الجماع يفعل ذلك، وقلت له طلقني، وعندما اقول له ذلك يضربني، وعندي منه اطفال، فماذا افعل؟ الغالب انه يباشرها من الخلف. الجماع في الدبر ان تغيب الحشفة في دبر المرأة في حلقة الدبر، هذا هو المحرم وهو كبيرة من الكبائر، وهو مذهب اهل العلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتى امرأة في دبرها، والحديث عند الترمذي وغيره واسناده صحيح، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: ملعون من جامع او من اتى امرأة في دبرها. اما المباشرة بغير ايلاج فهي جائزة، وان كنت انصح هذا الزوج الا يكون كالراعي يرعى حول الحبة، لكن ان فعل ذلك واقتصر عليه فهو جائز باتفاق. اما ان حاول الايلاج فالواجب على هذه السائلة ان تمنعه مهما كانت الظروف، فهذه كبيرة ولا يجوز لها ان توافقه على ذلك. بل لو تواطأ الزوجان على فعل هذه المعصية، قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ينبغي ان يفرق بينهما. فالظاهر من السؤال انه يباشر فقط من الخلف ولا يجامع، لان الجماع الايلاج تترتب عليه الام لتمزق الانسجة والعضلة التي تكون في حلقة الدبر وما الى ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا على هذا الدعاء. السؤال الاول: هل التشهد الاوسط في الصلاة يكون حتى التشهد دون الصلاة الابراهيمية، ام هو كالتشهد الاخير مع رباع ذكر ادلة المختلفين في المسألة؟ ذهب الجمهور الى انه يكتفى في الجلسة الوسطى في الصلاة ان يتشهد، ولا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد التشهد الاخير. والنصوص التي وردت في ذلك لم تفرق بين التشهد الاول والتشهد الاخير. هي احاديث ثابتة، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في صحيح مسلم. ففي الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذلك في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس في مجلس سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، فقال بشير بن سعد: يا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليك، فكيف نصلي عليك في، زاد الامام احمد في صلاتنا، فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى وددنا ان لم يسأله، ان لم يسأله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وورد نحو ذلك من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. يبقى إذن هذه الأحاديث كما ترى لم تفرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير، ولذلك ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهدين الأوسط والأخير، وهو مذهب أبي محمد بن حزم رحمه الله. واحتج الجمهور بحديث لا حجة فيه لأنه ضعيف من جهة الإسناد، والمفهوم منه من جهة المتن أيضا ضعيف. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأوسط فكأنما يجلس على الردف، على الحجارة المحمية، على حجارة محمية، يعني كأن الراوي أراد أن يقول كان يخفف الجلوس للتشهد الأوسط. الحديث ضعيف من جهة الإسناد. ثانيا من جهة المعنى المستنبط من المتن، قال أهل العلم: معلوم أن العبد إذا تشهد التشهد الأخير وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل في التشهد الأوسط فإنه يزيد على ذلك الدعاء، الدعاء. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. بل ذهب بعض اهل العلم الى ايجاب هذا الاستيعاب او هذا التعوذ كطاووس، طاووس رحمه الله من التابعين، وهذا مذهب ابن حزم. فطاووس امر ابنه ان يعيد الصلاة لانه لم يتعوذ بالله من هؤلاء الاربع بعد التشهد وسلم بدون ذلك. لكن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء انه مستحب فقط، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك المسيء في صلاته، وقد تقرر ان حديث المسيء هو المعتمد في اثبات الاركان والواجبات فيما يتعلق بالايه؟ بالصلاة. كذلك ثبت في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، وهذا الحديث كما بينت في صفة الصلاة هو اصل في اذكار الصلاة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد التشهد وقبل التسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صفة التشهد قال له صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فليدعو به ربه عز وجل. اذا يشرع ويسن الدعاء بعد التشهد الاخير على وجه الخصوص. فلو ان العبد اتى بالاذكار بالذكر الوارد في حديث ابي هريرة والذكر الوارد في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما، هذان الذكران يعدلان التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التشهد الاخير يعادل ضعف الايه؟ التشهد الاوسط في مدة الجلوس، أليس كذلك؟ وعلى كل حال الحديث ضعيف. ها؟ بتسليمة واحدة؟ إن شاء الله. ثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن بروك كبروك البعير. وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذا البروك. هل هو الجلوس في مكان معين بالمسجد؟ ام هل هو هيئة الهوي الى السجود؟ هل هي باليدين اولا ام هل هي بالركبتين اولا؟ رجاء ذكر ادلة المختلفين وهل التفسير الثاني للحديث منسوخ ام لا. كأن السائل دخل عليه حديث في حديث اخر، تداخل حديثان في ذهنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث ان يوطن، وقال بعضهم ان يوطن، لكن الصحيح من جهة اللغة ان يوطن الرجل المقام الواحد كايطان البعير. هذا الحديث اخرجه الامام احمد واصحاب السنن الا الترمذي، لكن بسند ضعيف. انا اعلم ان الشيخ الالباني حسنه من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه، لكن الحديث في اسناده رجل قال البخاري في حديثه نظر، وهذه الكلمة كافية في اسقاطه، في حديثه نظر. فحديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن ثلاث: نقر الغراب، وافتراش السبع، وان يوطن الرجل المقام الواحد كايطان البعير. قال ومعناه، هذا ما قاله ابن الاثير في النهاية، معناه ان يحافظ على الجلوس في مكان واحد دائما، بحيث ان الداخل الى المسجد اذا نظر الى هذا المكان رأى، يتوقع ان يراه ويراه بالفعل. لكن الحديث اسناده ضعيف، بل ثبت في الصحيحين عن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه انه كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف. الاسطوانة التي عند المصحف، كان المصحف يوضع في صندوق عند اسطوانة معينة في المسجد، فكان يتحرى، كان سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف، ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يتحرى الصلاة عندها. هذه مسألة، لكن هناك مسألة أخرى، وهي مسألة الهوي إلى السجود. وكأن الحديث الآخر الذي تداخل مع حديث عبد الرحمن بن شبل هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. إيطان البعير ده شيء، وبروك البعير شيء آخر. هذا الحديث تمسك به جماعة من أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله وابن حزم. سجود أن ينزل على يديه قبل ركبتيه، أن ينزل على اليدين ثم الركبتين. قال الأوزاعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، فاستحب هؤلاء أن يضع الرجل يديه قبل ركبتيه عند الهوي للسجود، وأوجب ابن حزم ذلك، أوجب، بحيث أنه أبطل صلاة من لم يفعله. وذهب الجمهور إلى أن المستحب أن يضع ركبتيه ثم يديه، أن يضع الركبتين ثم اليدين، لما ورد عند اصحاب السنن عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه ثم يديه او قبل يديه، واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. واضح يا اخوانا؟ رفع يديه قبل ايه؟ قبل ركبتيه. هذا الحديث مداره على شريك ابن عبد الله القاضي، وشريك سيء الحفظ رحمه الله، سيء الحفظ فلا يتحمل التفرد بمثل هذه السنة. يبقى اذا الاولون احتجوا بحديث صحيح وهو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن الامام ابن القيم رحمه الله اثار اشكالا في كتابه زاد المعاد حول الاستدلال بهذا الحديث، قال وكأن المتن انقلب على الراوي، لأن المصلي إذا سجد فوضع يديه ثم ركبتيه فهذا هو بروك البعير. وفي صدر الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فهذا بروك البعير. يبقى إذن الإمام ابن القيم رحمه الله يعني ذهب الى ان المتن انقلب على الراوي. واضح يا جماعة؟ اذا اجزنا هذا الامر ان المتن انقلب على الراوي وهو ثقة، فلماذا لا يكون الانقلاب قد وقع في الشطر الاول من الحديث لا في الشطر الثاني؟ يبقى الحديث اذا سجد احدكم فليبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه. واضح يا اخوانا؟ ما دمنا قد اجازنا الايه؟ ان يكون المتن قد انقلب على الايه؟ على الراوي. لكن ليس الامر كذلك، احنا بس بنقول ان الانسان لما يدعي دعوة قد تعكس عليه هذه الدعوة للخصم ان يعكس عليه قوله، يقول له بل انقلب الشطر الاول من الحديث لا الشطر الايه؟ الاخير، مش كده؟ على كل حال قبل ان نتعرض لمزيد من التفصيل في حديث ابي هريرة اقول قد صح باسناد صحيح على شرط مسلم كما قال العلامة الالباني رحمه الله في الحديث الذي اخرجه الدارقطني والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع يديه ثم ركبتيه. ده حديث فاصل في الامر، واضح؟ كذلك حديث ابي هريرة، لانه كما قال بعض اهل العلم، وهذا ما قرره الشيخ ناصر الدين الباني رحمه الله رحمة واسعة واعلى درجته في الاخرة، قال لا تعارض بين شطر الحديث الاول وشطره الاخير، هما مسألتان. اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. البعير بيعمل ايه؟ بيروح نازل بايديه اولا وبعد كده بينزل بايه؟ وتفضل رجلين لفوق، بيبقى عامل كده ثم ايه؟ ينزل بالرجلين. لا، يهوي ببدنه كله لكن يضع يديه حين يقترب من الارض، يضع اليدين اولا ثم الركبتين. صح ولا مش صح؟ الامام ابن القيم رحمه الله بيقول ايه؟ ولما عرف الذين قالوا بوضع الايدي قبل الركب ان شطر الحديث الثاني مخالف لشطره الاول، زعموا ان ركبتي البعير في يديه، وهذا قول لم يقل به احد من اهل اللغة، لكن الصحيح انه قال به اهل اللغة. قال الازهري رحمه الله وهو من اهل اللغة وركبتا البعير في يديه، وقال ابن سيدة ايضا وهو من كبار اللغويين قال وكل ذات اربع فركبتاه في يديه وعقباه في رجليه، وعقباه في رجليه. كذلك في حديث الهجرة الطويل الثابت في صحيح البخاري ان سراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله تعالى عنه الذي خرج يطلب النبي عليه الصلاة والسلام طلبا يعني رغبة في المكافأة التي رصدتها قريش، ذكر انه كان اذا اقبل حين اقبل بفرسه على النبي عليه الصلاة والسلام قال فساخت يد فرسي في الرمل حتى بلغت الركبتين، حتى بلغت، ساخت يد فرسي في الرمل حتى بلغت الركبتين. يبقى ركبتا البعير في يديه كما قال اهل اللغة، وكما هو ثابت في حديث سراقة، وسراقة من العرب، سراقة بن مالك من العرب، هو اسلم بعد ذلك وله موقف في حجة الوداع حين وقف النبي عليه السلام على المروة وقال ايها الناس لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل احرامه وليجعلها متعة. فقام اليه سراقة وقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الان، الى اخر الحديث. فهذا هو محصل الامر، والصواب كما ترى ان السجود يكون باليدين اولا قبل الركبتين. ولذلك قال الاوزعي رحمه الله ادركت الناس يضعون اليدين قبل الركبتين في السجود، وهذا المذهب رواية ايضا عن الامام احمد رحمه الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، واحبك الله الذي احببتني فيه. اولا بالنسبة للحديث الخاص بسالم مولى حذيفة، هو مولى ابي حذيفة رضي الله عنهما، هل هذا خاص حيث ان سالما كان بالغا؟ انتم تعلمون الحديث، الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، هو من حديث زينب بنت ام سلمة، ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لعائشة رضي الله عنها: انه يدخل عليك الغلام الايفع الذي ما احب ان يدخل عليك. فقالت عائشة رضي الله عنها: اما لك في رسول الله اسوة حسنة؟ وقالت عائشة رضي الله عنها: ان امرأة ابي حذيفة قالت: يا رسول الله، ان سالما يدخل علي وهو رجل، وفي بعض الالفاظ انه ذو لحية، ان سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس ابي حذيفة منه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: ارضعيه حتى يدخل عليك. ممكن تقول هنا ارضعيه حتى يدخل عليك. اختلف العلماء في هذا الحديث على ثلاثة مذاهب، لان المسألة فيها اشكال. ما هو هذا الاشكال؟ الرجل ممنوع من مس المرأة الاجنبية، والمرأة ايضا ممنوعة من كشف عورتها امام الاجانب، والثدي مكان حساس في المرأة، فكيف تكشف امرأة ثديها لرجل لا ليضع يده عليه ولكن ليمصه ايضا، وهذا يثير شهوته وشهوتها، هذا امر معروف مدرك بالحس كلنا يعرفه. فده دي امور كلها قد وردت الادلة بخلافها، اليس كذلك؟ بالاضافة الى ان الله عز وجل يرحمك الله قال: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. هذا هو سبب ايه؟ اختلافهم في تأويل هذا الحديث. فذهب الجمهور الى ان الحديث منسوخ. منسوخ، واضح؟ وذهب بعض هؤلاء الى ان الحديث كان خاصا بسالم مولى ابي حذيفة، لانه قد ثبت في رواية ايضا عند مسلم عن زينب بنت ام سلمة ان ام سلمة قالت: ابا سائر ازواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يدخلن عليهن احدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى هذا الا رخصة ارخصها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا احد بهذه الرضاعة ولا رأينا، فما هو بداخل علينا احد بهذه الرضاعة ولا رأينا. يبقى شوفوا ام سلمة تقول ايه: ابا سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلن عليهن احدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة رضي الله عنها: ما نرى هذا الا رخصة ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا احد بهذه الرضاعة ولا رأينا. فقالوا هذا كان خاصا بسالم رضي الله تعالى عنه، كما قال ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. واضح اخواننا؟ ابن حزم رحمه الله والليث بن سعد من الفقهاء، وعروة بن الزبير من التابعين، وعائشة رضي الله عنها من الصحابة، ذهبوا الى ان رضاع الكبير قال ابن حزم ولو كان في 90 من عمره من المرأة ان رضع منها 5 رضعات معلومات صارت اما له من الرضاعة وكانت محرمة عليه. يبقى ده الطرف الايه الاخر. وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مذهبا وسطا فقال يعني هذه رخصة لسالم ولمن كان في مثل حاله. في مثل حاله ليه؟ معلوم بضرورة الحس ان الانسان لو نشأ في حجر امرأة يظنها امه ثم بعد ان بلغ وصار ايضا يدخل عليها بعد البلوغ ويقبلها ويحتضنها على انها امه ثم اكتشف انها ليست امه لن تتحول مشاعره في لحظة واحدة بحيث يشتهيها. صح ولا مش صح؟ فشيخ الاسلام رحمه الله قال لماذا نجعلها خاصة بسالم؟ نقول هي يعني هي رخصة لمن كانت حاله كحال سالم مولى ابي حذيفة رضي الله تعالى عنهم جميعا. واخدين بالكم يا اخواننا؟ والقول ده يعني ليس بعيدا عن الصواب بل هو الاقرب، لانك كما ترى النسخ لا يثبت الا بالاحتمال، لا يثبت الا بالنص او بالاجماع. وكذلك الرخصة من ادعى انها او الخصوصية من زعم ان هذا كان خاصا بسالم رضي الله تعالى عنه فعليه ان يأتي بالدليل. ولذلك عائشة رضي الله عنها حين قالت لها اما لك في رسول الله اسوة حسنة سكتت رضي الله تعالى عنها. ما الذي جعلنا نرجح مذهب شيخ الاسلام؟ هناك ادلة صحيحة من اصرحها ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. عن مين؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال من هذا؟ قلت اخي من الرضاعة. فقال صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة. انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة. من المجاعة يعني ايه؟ يعني الرضاعة المعتبرة في التحريم هي الرضاعة التي تشبع الطفل، يعني ما كان قبل الفطام. ما كان قبل الفطام يعني ما كان في الحولين. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ فانما الرضاعة من المجاعة. لو واحد النهاردة راجل كبير جائع هل يشبعه ان يرضع ثدي امرأة؟ ان يرتضع ثدي امرأة؟ طبعا لا، لن يشبعه مثل هذا اللبن، بل ان الطباع قد تنفر وتتقزز من هذا اللبن. ان من الذي يشبعه من هذا اللبن؟ الطفل الرضيع الذي لم يفطم بعد. واضح يا اخوانا؟ يؤيد هذا ما اخرجه الامام الترمذي قال الشيخ الالباني رحمه الله باسناد صحيح على شرط الشيخين، وهذا الحديث صححه الترمذي وجماعة من اهل العلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. اظن ده نص محل النزاع. لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي، يعني ما فتق الامعاء في زمان الثدي اي في زمان الرضاعة المعتبر شرعا وكان قبل الفطام. واضح يا اخوانا؟ ده حديث اسناده صحيح. كذلك اخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا رضاع الا ما كان في الحولين. لا رضاع يعني لا رضاع محرم الا ما كان في الايه؟ في الحولين. هذا الحديث كما قال الدارقطني رحمه الله، هو من طريق سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: وقد تفرد برواياته عن سفيان الهيثم بن جميل، والهيثم ثقة حافظ، ثقة حافظ، فهو يتحمل مثل هذا التفرد، لا سيما وأنه يعد شاهدا لحديث أخير أخرجه أبو داود بسند ضعيف عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاعة إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم، إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم. هو الحديث بإسناده ضعيف، واضح يا أخوانا؟ يبقى إذا المسألة على إطلاقها ليست صحيحة، لكن دي يعني أعدل الأقوال أن هذا يسلك مع المتبنى. لو أن رجلا وامرأة تبنيا طفلا ولم يعرفا أن هذا محرم، ثم بعد ذلك علم بالتحريم، جاز للمرأة أن ترضع هذا الإيه؟ هذا الطفل حتى وإن كان قد بلغ مبلغ الرجال. واضح؟ هذا مذهب وسط بين الإيه؟ بين المذهبين. وإلا فالقول ما قال، يعني إن لم ترتضي هذا المذهب فالقول ما ذهب إليه جمهور العلماء، لأن هذه الأحاديث بالفعل تصلح لتقييد حديث سالم مولى أبي حذيفة، وتكون دليلا لأمهات المؤمنين اللاتي عارضن عائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا، ورأينا أن ذلك كان رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. بالنسبة لآية الأحزاب: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، هل الاستثناء الوارد في الآية على الحصر؟ وإن كان كذلك فنرجو توضيح موقف العم والخال من إبداء الزينة لهما. طبعا يا أخوانا، ومضت الإجابة على هذا السؤال في حديث مين؟ أيوة، في حديث عائشة: لا مش انظر من إخوانكن، دخل علي أفلح أخو أبي القعيس. واضح يا أخوانا؟ وكان عمها من الرضاعة بعد أن فرض الحجاب، فأبيت أن آذن له، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه عمك فأذني له، عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح مسلم، وهي المسألة المعروفة بلبن الفحم، بمعنى أن المرأة إذا أرضعت طفلا صغيرا في مدة الرضاع فتصير أما له من الرضاعة، ويصير زوجها أبا له من الرضاعة أيضا، وهذا مذهب عامة أهل العلم، لأن وطأه هو الذي أثار اللبن في ثديها. هل المعاشات التي تصرف للمدرسات المتقاعدات من نقابة المعلمين حلال أم حرام؟ حلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت مسلمة ملتزمة تابت إلى الله، وتحفظ نصف القرآن تقريبا، وتحضر دروس العلم، وتلبس الخمار، وسترتدي النقاب قريبا إن شاء الله. في الجاهلية زنت وأجهضت حملها 4 مرات، ما حكمها عند الزواج؟ هل تعترف لزوجها حتى لا تغشه، أم تفعل كما يقول لها البعض أن ما ستره الله لا يكشفه العبد؟ ثانيا: ما هي كفارة ما اقترفت؟ ادعو الله ان يقبل توبتها ويغفر لها ويبدل سيئاتها حسنات. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسأل الله عز وجل ان يتوب عليها وعلينا، اسأل الله ان يتوب علينا وعليها، وان يغفر لنا ولها، وان يبدل سيئاتنا حسنات، وان يربط على قلوبنا، وان يختم بالصالحات اعمالنا. انا لله وانا اليه راجعون. على هذه الاخت ان تتوب توبة نصوحا، وان تتقرب الى الله عز وجل ما استطاعت، فالزنا من ابشع الجرائم والعياذ بالله التي يمكن ان يقع فيها العبد، مع انه امر قد يستلذ حتى سيرته، تستلذ سيرته النفوس الضعيفة، لكن العاقب وخيمة، شهوة عاجلة تقضى في لحظات ثم يطول الندم بعد ذلك. نسأل الله ان يعافينا من القتل ومن الزنا ومن الربا ومن سائر الكبائر والموبقات ومن القذف، من قذف المحصنين والمحصنات. فعليها ان تتقرب الى الله عز وجل بما تستطيعه من افعال الخير. قال الله تعالى: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. فتأمل قوله تعالى: اقم الصلاة، ثم عمم تبارك وتعالى فقال: ان الحسنات يذهبن السيئات. ذلك لان الصلاة هي افضل ما يتقرب به الى الله عز وجل. الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليقلل ومن شاء فليستغفر، يعني يطلب المزيد. واخرج الامام احمد بن ماجة عن ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه الا مؤمن. محل الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. وفي حديث ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه كان يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم يناوله الوضوء ويقضي له حاجته عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام، قال له: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، عليه الصلاة والسلام. نمرة اثنين: إن كان هذا الإجهاض قد تم في المراحل المبكرة من الحمل، فعليك أن تستغفر الله عز وجل، ولا كفارة عليك، لا كفارة عليك. لكن الإجهاض 4 مرات قد يتسبب في الإضرار برحم المرأة، وقد يجعل احتمالات الإنجاب عندها ضعيفة، هذا معلوم من جهة الطب. فعليها أن تسأل الأطباء الأمناء المسلمين الملتزمين. إن كان الأمر كذلك، فإن تقدم إليها أحد فلتخبره بأن الرحم عندها ضعيف وأن احتمالات الإنجاب ضعيفة، ولتستر على نفسها ولا تذكر أنها قد وقعت في هذه الفاحشة. ما دام الله عز وجل قد ستر عليها فلتستر على نفسها. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. رجل وقع على امرأته في نهار رمضان. ممكن احد في السؤال الماضي يقول: طيب الرجل تزوجها على انها بكر وليست كذلك. قال ابن حزم: هي لا تخرج عن كونها بكرا ولا تكون سيبا الا ان وطئت في نكاح صحيح، الا ان وطئت في نكاح صحيح. واحتج لذلك بان قال: ارأيت ان هذه لو ان هذه ارأيت هذه المرأة لو اقيمت عليها البينة في الزانية الاولى، ما حدها في الشرع؟ ان تجلد 100، وايه في قول الجمهور، وتغرب سنة في قول بعض اهل العلم، ماشي. فان عادت وزنت الثانية ما حدها؟ ان تجلد 100 وتغرب سنة، اجماع. مع انه قد ثبت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، اشارة الى قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. لان النبي عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله عز وجل، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. الثيب الزاني جلد 100 والرجم، والبكر الزاني جلد 100 وتغريب سنة، واضح؟ والبكر جلد 100 وتغريب سنة. فما دام الاجماع قد انعقد على ان هذه في الزانية الثانية ايضا تثبت، فهذا دليل على انها بكر كما قال ابن حزم رحمه الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، احبك الله الذي احبتني فيه. ما حكم النفساء اذا انقطع الدم عند 40 يوما ثم اتى بعد ان انقطع بيوم؟ هيك واحد يجاوب بقى، لا تلتفت الى الدم الذي يكون بعد 40، لا تلتفت الى الدم الذي يكون بعد 40 حتى وان لم ينقطع الدم اصلا. ليه؟ حديث مين؟ حديث مين؟ حمد مين يا راجل؟ حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها، اخرجه احمد واصحاب السنن الا النسائي، قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ما تصلي، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. وهذا مذهب الامام احمد واسحاق. ما هو الحكم اذا استمر الدم الى ما بعد 40 وذلك للصلاة والصوم وسائر العبادات؟ بعد 40 هتعمل ايه؟ تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ. ما الحكم اذا مس الذكر الطفل الرضيع وهب؟ خلاص احنا مضى الاجابة على هذا السؤال. تأثير هذا على الوضوء، هل ينقض الوضوء؟ طيب، امال قول النبي عليه السلام في رواية احمد من حديث بصرة، ويتوضأ من مس الذكر، فيشمل ذكر نفسه وذكر غيره. الاجابة ايه؟ في رواية الخمسة خصصت من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، وكذلك بحديث مين؟ طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه. طفل بسبب مرض وانشغال الاهل بمرضه، بسبب مرضه وانشغال الاهل بمرضه عند ولادته، لم يتم حلق شعر رأسه والتصدق بمقدار وزنه من الفضة، وعمره الان 45 يوما. طيب خلاص، تعق عنه، عق عنه الان ما دام في هذه السن، عق عنه. انا بينت ان الشافعية رحمه الله ذهب الى ان التوقيت باليوم السابع ليس بالايه، او ان ذكر اليوم السابع ليس بالايه بالتحديد، وانما هو بالاختيار. عق عنه. على كل حال يعني وزن الشعر لن يزيد كثيرا في هذه المدة. يحتج علينا البعض حين ننهاهم عن الصلاة في المساجد التي بها القبور، يحتجون علينا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرجو توضيح الامر حتى نستطيع الرد عليهم. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام والمسجد الاقصى لها احكام شرعية، هذه الاحكام ستظل ثابتة الى يوم القيامة. يعني صار ان اليهود لعنة الله على شارون وعلى سائر اليهود وعلى بوش وسائر الامريكان وعلى كل من عاونهم، نسأل الله ان يدمرهم تدميرا. لو تصورنا لا قدر الله ذلك، فيها اصنام ولا لا؟ كان فيها اصنام، حتى كسرها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يصلي في الكعبة، وكان يجعلها قبل الهجرة بينه وبين الايه؟ المسجد الاقصى، بينها وبين بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. وطاف بالكعبة صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وبها اصنام ولا لا؟ طيب، لو في مسجد النهاردة مقام فيه اصنام، واحد بنى مسجد وبعدين جه واحد تاني اقام بهذا المسجد اصناما، هل يصلى في هذا المسجد حتى تحطم الاصنام؟ هل يصلي في هذا المسجد ام لا حتى تحطم الاصنام؟ لا يصلي. لكن الكعبة المشرفة، البيت الحرام، بيت وضعه الله عز وجل للناس، ومسجد النبي عليه السلام من المساجد التي امرنا بشد الرحال اليها. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. كذلك فالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة في غير المساجد الا المسجد الحرام. وكذلك المسجد الاقصى تشد اليه الرحال. اذا هذه احكام استقرت بموت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. واضح يا اخوانا؟ فلا يقاس على هذه المساجد غيرها من المساجد، لا يقاس عليها غيرها من المساجد. ومعلوم ان الذي ادخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه في زمام المسجد مين؟ الوليد بن عبد الملك. وهل فعل الوليد بن عبد الملك حجة؟ ليس بحجة. يجي واحد يقول طيب ما العلماء لم ينكروا، من أدراك بهذا؟ لقد أنكر ذلك سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين على الإطلاق. ويحتمل أيضا أن العلماء تركوا الإنكار لأن هذا قد يتسبب في فتنة شديدة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة رضي الله عنها، وعائشة أخبرت الأمة، أن الكعبة ليست على قواعد إبراهيم، بل هناك ستة أذرع من حجر إسماعيل هي من زمام الكعبة. ومع ذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة على ما هي عليه، لأن القوم حديث عهد بكفر لا يتحملون مثل هذه الفعلة، فربما كانت سببا في فتنتهم. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه لما سمع ذلك من عائشة رضي الله عنه عن أبيه، حين بويع بالخلافة أو بويع له بالخلافة، هدم الكعبة بالفعل، لم يهدمها، هدمها الحداد حين ضربها بالمنجنيق، فبناها ابن الزبير على قواعد إبراهيم. فأمر عبد الملك بن مروان بعد قتل عبد الله بن الزبير، أمر بهدم الكعبة وإعادتها إلى وضعها الأول، فهدمت وعادت إلى وضعها الأول. ثم أخبر بعد ذلك بحديث عائشة، فسأل بقى، ندم على أنه لم يتركها على هيئتها التي كانت من فعل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. ليه؟ لأن هذه هي الهيئة الصحيحة. فقالوا له اتركها كما هي لئلا يتخذ الامر سياسة. يجي واحد على طريق بقى افتح الشباك ولا سد الشباك، يجي واحد محالف لبني امية يروح هادم الكعبة ومخرج الحجر، واحد تاني معادي لبني امية يروح هادم الكعبة ومدخل الحجر، لا خلاص اتركها كما هي. تركها عليه الصلاة والسلام على هذا النحو، فاتركها كما تركها عليه الصلاة والسلام. فيحتمل ايضا في قبر النبي عليه السلام ان يكون الامر على ذلك، فلا يجوز ان يلحق ان يقاس غير مسجد النبي عليه السلام على مسجد النبي عليه السلام، كما لا يجوز ان يقاس ان تقاس سائر المساجد على البيت الحرام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، واحبك الله الذي احبتني فيه. رجل حلف على امراته انها لو فعلت كذا فهي عليه حرام، وقد فعلته، فهل هذا يمين ظهار عليه كفارة ظهار؟ لا، ليس يمين ظهار في مذهب عامة اهل العلم. وهذا الرجل اجرى الامر مجرى الحلف، فان كان قد قصد بقوله علي الحرام او انت علي حرام، ان كان قد قصد بذلك انت مطلقة او انت طالق، وقع الطلاق في مذهب الامام احمد رحمه الله. وان لم يقصد ذلك وانما قصد ان يمنعها من الخروج فقط، فتلزمه كفارة اليمين، تلزمه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق. لكن هذا ليس يمين ظهر. ام انه يمين عادي يكفر عنه كفارة يمين عادي كما قال الشوكاني عن ابي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم؟ نعم، هو كما قال الشوكاني. انا سيدة قد قمت بتركيب لولب منذ حوالي 6 سنوات، وكانت فترة الدورة حوالي 7 ايام، واكتشفت ان الوضع الحالي حوالي 5 ايام، فماذا افعل في اليومين اللذين لم اكن اصومهما او اصلي فيهما خلال 6 سنوات؟ على هذه المرأة ان تقضي الصيام، عليها ان تقضي الصيام، اما الصلاة فلا شيء عليه. تقضي الصيام لان القضاء الصيام وردت النصوص التي توجب القضاء، اما الصلاة فلا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، زوجة سحرت زوجها ليطلق الزوجة الثانية. لا حول ولا قوة الا بالله. وتم السحر على دم حيض أكله زوجها. إنا لله وإنا إليه راجعون. فما الحكم؟ هذا كفر بالله تبارك وتعالى. اختلف العلماء في حكم الساحر، فمنهم من ذهب إلى أنه كافر مرتد بنفس سحره، وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وذهب فريق من أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله إلى أن هذا السحر إن اشتمل على كفر كان كفرا، وإن اشتمل على معصية كان معصية، وإن لم يشتمل على شيء كان معصيتين، وإن لم يشتمل على شيء كان معصية واحدة. والأقرب الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم كحفصة وأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنهما أن الساحر كافر والعياذ بالله. فهذه المرأة عليها أن تتوب من كفرها وأن تنطق الشهادتين لتعود إلى حظيرة الإسلام، ثم بعد ذلك تغتسل وأن تسعى لفك هذا السحر. هي ارتكبت عين ما ذكره القرآن، ويتعلمون منهما وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذا عين ما ذكر في القرآن، عليها أن تستغفر أن تتوب توبة نصوحا وأن تفعل ما ذكرته، لأنها ارتدت بهذه الفعلة الشنيعة العظيمة. ما دام أجري السحر على دم حيض فلا بد أن هذا السحر كان يشتمل على كفر بالله تبارك وتعالى. نعم، لا تفك السحر بسحر، تفك السحر بالرقى وبالقرآن وبالأدعية المأثورة وغير المأثورة، ما دامت أدعية صحيحة موافقة للشرع. اعرضوا علي رقاكم ولا تتداووا بإيه؟ بالمحرم، ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. حديث صحيح مسلم. أنا لي جار نصراني، فهل يجوز لي أن أعزيه إذا مات له أحد؟ يعني إن ذهبت إليه وقلت له البقاء لله رغبة في تأليفه عسى أن يسلم، أو عسى أن يطلع على محاسن الإسلام وأن يعرف أن الإسلام دين الرحمة، لا سيما وأنه جار، والجار له حق على كل حال. إن كان كافرا فله حق واحد، حق الجوار، وإن كان مسلما فله حقان، حق الجار وحق الإسلام، وإن كان مسلما من ذوي الأرحام فله ثلاثة حقوق، الحق الثالث هو حق الإيه؟ الرحم. وهذا ثابت بإسناد صحيح عند الطبراني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. لكن لا تقل له اصبر واحتسب. احتسب إيه؟ أو تقول يا أخي الله يرحمه، زي اللي كان بيقول لك بلجنيف الله يرحمه. والله عز وجل يقول ايه؟ ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. كذلك كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ليشمتهم، ليقول يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. تاخد بالك؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، اسألك الدعاء لي ان اعافى من السحر او ان اصبر على الابتلاء. اسأل الله ان يعافيك من السحر، اسأل الله ان يعافيك من السحر، اسأل الله ان يعافيك من السحر، كما اسأله تبارك وتعالى ان يصبرك ويصبرنا جميعا على الابتلاءات التي تكون في فترة حياتنا الدنيا، ونعوذ به من ان تكون الفتنة في الدين. هل حديث الوضوء من اكل لحوم الجزور منسوخ ام لا؟ وإذا كان غير منسوخ فهل يتوضأ منها، من لحوم الجزور يعني؟ إذا كان غير منسوخ، وإذا كان منسوخا فما الحديث الذي نسخه؟ صح في الأمر بالوضوء من لحوم الجزور، صح في ذلك حديثان. الحديث الأول أخرجه الإمام مسلم وهو في مسند أحمد من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، انا توضأ من لحوم الابل. قال: ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ. انا توضأ من لحوم الغنم، استغفر الله. قال: ان شئت توضأ، انا توضأ من لحوم الغنم. قال: ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ. قال: انا توضأ من لحوم الابل. قال: نعم، توضأ من لحوم الابل. قال: اصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: اصلي في مرابض الابل؟ قال: لا. ايه؟ اسكت يا اخي. مرابض الابل، هو الحديث كده، حديث في صحيح مسلم باللفظ ده، مرابض الابل. وفي حديث البراء بن عازب: مبارك الابل، وهي اسمها معاطن ايضا، لكن هو الحديث كده. الحديث الثاني اخرجه احمد وابو داود بسند صحيح، ومن الذين صححوا الحافظ البيهقي رحمه الله. انا يعني ذكرت البيهقي بالذات لان له كلاما سيأتي ان شاء الله. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال: توضأوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: لا تتوضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الابل فقال: لا تصلوا فيها فانها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فانها بركة. بركة، واضح يا اخواننا؟ قال: بموجب هذين الحديثين الامام احمد واسحاق بن راهويه واهل الظاهر وطائفة من الشافعية كابن المنذر وابن خزيمة، تلاحظ ان هم ايه؟ من اهل الحديث، ابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي. وروى البيهقي عن الامام الشافعي انه قال: لو صح في لحوم الجزور حديث لقلت به. قال البيهقي: قل قد صح فيه حديثان. قد صح فيه حديثان. ماشي يا اخوانا. وذهب مالك وابو حنيفة والشافعي والجمهور الى ان الوضوء من لحوم الابل منسوخ. طيب ايه الناسخ؟ قالوا: الوضوء من لحوم الابل منسوخ بالناسخ الذي نسخ الوضوء مما مست النار. ثبت في صحيح مسلم عن ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن عائشة وابي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. توضأوا مما مست النار. وثبت عند اصحاب السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. واضح؟ تقديم وتأخير، الخبر الاول وبعدين ايه؟ مبتدأ. كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا: فهذا ناسخ. فنسخ ايضا الوضوء من لحوم الابل. واضح يا اخوانا؟ قال الفريق الاول: بل هذا هو الذي قاله النووي، والنووي شافعي، ولذلك النووي رجح وجوب الوضوء من لحوم الابل. واضح؟ فقال الذين اوجبوا الوضوء من لحوم الابل ان الوضوء مما مست النار ده عام، والامر بالوضوء من لحوم الابل خاص، والعام يبنى على الخاص مطلقا. واضح؟ لكن بعض اهل العلم قال: لا، مش مطلقا. العام المتأخر ممكن يكون ناسخ للايه؟ للخاص المتقدم. ده مذهب ابي حنيفة رحمه الله. حتى على هذا المذهب كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية: يجب الوضوء من لحوم الابل، لان انت جعلت الناسخ للوضوء من لحوم الابل هو ايه؟ الناسخ للوضوء مما مست النار، مع ان الحديث سأل فيه الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم، انا اتوضأ من لحوم الغنم، قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ. فان قلنا ان السبب هو النسخ، نسخ الوضوء مما مست النار، طيب ما هو الحكم في لحوم الغنم يدل على ان هذا الحديث كان بعد نسخ الوضوء مما مست النار، صح ولا غلط؟ انتوا فاهمين يا اخوانا؟ لان النبي عليه السلام فرق بين امرين كلاهما مسته النار، لحوم الغنم ولحوم الابل، مما يبين ان الامر بالوضوء من لحوم الابل لا علاقة له بمسألة ايه؟ مسيس النار لهذا الطعام، ولكن هو متعلق بلحم الابل نفسه، واضح؟ يدل على ذلك قوله عليه السلام في حديث البراء فانها من الشياطين، يعني لحوم الابل بتعمل، انا شربت 3 اكواب من لبن الابل واكلت قطعتين من اللحم، لحم الابل في نفس الجلسة عند واحد، حسيت ان في قوة شديدة جدا، صحيح قوة شديدة. فذلك شيخ الاسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل مع النقل بيّن ان هذا مما وافق العقل فيه الايه؟ النقل، لان لحوم الابل كانت من الشياطين والشيطان خلق من الايه؟ من النار. هذا ليس دليل على ان الابل خلقت من النار، خلي بالك، لكن ده تشبيه، والنار انما تطفأ بالايه؟ بالماء. ده كلام، لكن احنا قدامنا النص. مسألة الوضوء دي يا اخوانا مسألة تعبدية اصلا. الا ترى ان الانسان يخرج منه البول وهو نجس، فيؤمر بغسل بعض اعضائه في الوضوء، ويخرج منه المني وهو طاهر في مذهب الجمهور خلافا لابي حنيفة، فيؤمر بغسل بدنه كله، مش كده؟ فدي احكام تعبدية. ها؟ بول الابل طاهر، لان النبي عليه السلام في الحديث، حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال قدم ان رهطا من عقل، او قال من عرينة، قدموا فاجتروا المدينة، فاعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ابلا من ابل الصدقة، وامرهم ان يخرجوا فيشربوا من ابوالها والبانها، ويشربوا من ابوالها والبانها، وهم اعراب جفاة لا يعرفون الاحكام الشرعية، ولو كانت ابوال الابل نجسة لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الاقل ان يتمضمضوا منها بعد شربها. والقول بطهارة ابوال الابل هو قول الامام احمد ومالك رحمة الله عليهم. بعض الاخوات يقمن بالجلوس امامنا في صلاة الجماعة ونحن نصلي، فهل هذا جائز مع العلم انها لا تصلي؟ على المرأة الحائض ان تتأخر الى مؤخرة الصفوف وان تترك المكان للصلاة، هذا هو الاصل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تعليقا على سؤال طلب الزوجة الطلاق للغيرة، هناك سؤالان. انا قلت ان الزوجة يجوز لها ان تطلب الطلاق للغيرة، انا قلت كده؟ هل يشترط هذا الشرط في عقد النكاح؟ اجاز الامام احمد رحمه الله للمرأة ان تشترط على الرجل قبل ان يتزوجها الا يتزوج عليها باخرى، ومنع من ذلك الجمهور وقالوا هو شرط باطل. واضح يا اخوانا؟ يبقى اذا ان اشترطت المرأة هذا الشرط فالشرط صحيح عند الامام احمد، باطل عند الجمهور. يميج واحد يقول طيب انا ساقبل هذا الشرط وبما انه باطل فساخالفه بعد النكاح. فهنا يأتي كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ما معناه؟ ما دمت تعتقد ان هذا الشرط باطل فلا يحل لك ان تقبله في عقد النكاح ولا في غيره، فان قبلته كان العقد باطلا، صح؟ لان هذا عقد بني على شرط باطل، اي انه عقد لا يصح الا بصحة ما لا يصح ابدا. شرط، احنا بنقول شرط باطل، ما دام باطلا لا يمكن ان يصح ابدا، فبالتالي العقد الذي بني على هذا الشرط زي ما يجي واحد يقول لك هذا الوضوء باطل، يبقى اذا كل صلاة صلاها بهذا الوضوء هي صلاة ايه؟ باطلة. واضح يا اخوانا؟ فلا تقبل هذا الشرط ما دمت قد قبلته. ان كنت تعتقد انه باطل فالعقد باطل، وان كنت تعتقد انه صحيح فلا تقبل، لا تقبل. واضح يا اخوانا؟ هل للمرأة ان تحتج بغيرة امهات المؤمنين ام لا؟ هي ليست في حاجة الى احتجاج ولا الى دليل، الغيرة غريزة طبيعية في المرأة، وان لم ينجو من هذه الغيرة امهات المؤمنين فكيف ينجو غيرهن من النساء؟ بس انا مش محتاج الحجة. يعني ايه الدليل على ان الانسان يستطيب الحلو من الطعام؟ دي محتاجة دليل؟ مش محتاجة. برضو نفس الشيء، ايه الدليل على ان الانسان اذا لمس بشيء ساخن يتألم؟ ينفع ده دليل؟ لا لا لا يطلبه العقلاء، لان ده امر معلوم بضرورة الحس او بالعقل او بالمشاهدة، بالمشاهدة، فالامر لا يحتاج الى ايه؟ الى دليل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كارت الائتمان المعروف بالكريدت كارد، هل يمكن استخدامه بطريقة مشابهة لعملية التقسيط؟ شراء سلعة بالكارد، بالكارت يقوم البنك بسداد الثمن لصاحب السلعة، اقوم بسداد البنك على دفعات تناسبني، نظام البنك هو عدم احتساب فوائد لمدة 50 يوما ثم حساب فوائد شهرية بعد ذلك على ما يتبقى من المبلغ مقابل اشتراك سنوي ثابت، وبعض الناس يحاولون السداد قبل احتساب الفوائد، يعني يسددون الاقساط في خلال 50 يوما، ماذا يحدث في حالة التأخر واحتساب فائدة في بعض الاحيان؟ هذا ربا، هذا من الربا. دي نمرة واحد، يعني ان تأخر وسدد بعض الاقساط بعد مدة 50 يوما او سدد جميع الاقساط، كل هذا من الربا المحرم، لان الكارت ده كارت ضمان. معنى كده الراجل بيقول لك انا على استعداد ان اسدد عنك، انا ساتولى امر البائع وساعطيه امواله نظير الاشتراك السنوي اللي انت بتدفعه لي ده كوكيل عنك، لكنني ساخذ ما دفعته بزياده ان تاخرت عن 50 يوما. هذا من الربا. طيب ان دفعت في خلال 50 يوما ولم تدفع زيادة ولا فوائد ولا غيره، هل هذا الكارت اصلا، هل هذا العقد جائز؟ العقد ده جائز يا اخوانا؟ ليس جائزا اصلا، هذا العقد ليس جائزا اصلا، فلا يحل لك ان تدخل فيه. ما هي المسألة؟ يعني شفت حتى ان هم بيعملوا اقواس كده من الحديد عشان يحط اشارة معلقة فوق، وبعد كده يحط يفط يمين وشمال، كنفس الاشارات والعلامات المتخذة في امريكا. لما تروح تنظر للمركز التجاري العالمي اللي عندنا ده على النيل، تجده كالمركز التجاري العالمي في امريكا مع الفارق في الارتفاعات. منظر الكورنيش عند النيل هيلتون، فندق الهيلتون، تلاقيه منظر النهر، الانهار التي تحف جزيرة منهاتن، وهكذا برضو. طيب هنقول ان دي اشياء، ما يعني ان كان منظر جميل خلاص، ان كان اليفط والاشارات الضوئية دي في منتصف الطريق حتى يراها الجميع فمفيدة، ماشي. لكن لما نيجي في مثل هذه المعاملات، نحن نساق سوقا الى التشبه بهؤلاء في كل شيء. احنا عندنا دين وهؤلاء لا دين لهم، لا دين لهم. فهذه العقود عقود باطلة. انا اعلم ان في بعض اخواننا من الذين يذهبون الى عالم الغرب يرخصون في هذه الكروت، كروت الضمان، بحجة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها ابتاعيها في حديث بريرة، ابتاعيها وليشترطوا ما شاءوا، وليشترطوا ما شاءوا. وقد استنبط اهل العلم من هذا الحديث انه يجوز، او احتجوا بهذا الحديث على انه يجوز البيع مع الشرط الباطل، فيصح البيع ويبطل الشرط. واضح يا جماعة؟ لكن هذا في البيوع، وهذا خلاف الاصل. هذا خلاف الاصل، فلا يجوز ان يحتج بحديث عائشة رضي الله عنها لا في عقود الإبارة ولا في عقود القروض ولا في عقود النكاح وما الى ذلك، لا يجوز ان يحتج به في مثل ذلك. بالاضافة الى ان في حديث بريرة هذا الشرط لم يكن متعلقا بصلب البيع بموضوع البيع نفسه، وانما كان متعلقا بامور وفوائد تتعلق تترتب على امضاء هذا البيع. لكن على كل حال لا العقود لا يجري فيها القياس، لانه قد يجوز في عقد ما لا يجوز في عقد اخر، ولذلك قال الشافعي رحمه الله العقود مبناها على التعبد. مبناها على التعبد يعني ايه؟ يعني القياس ممتنع، ممنوع ان يقاس عقد على عقد. عليكم السلام وبركاته. انا متزوجة منذ 13 عاما وانجبت من البنات 3 وزوجي يعاملني معاملة سيئة وعلى اتفه الاسباب، يسبني ويضربني ويهينني باقذر الشتائم وهو ملتحي. هذه المصيبة، وملتزم وعصبي جدا، ولسوء معاملته لي زرع في قلب الكراهية من جانبه، ولا اطيق ان اعيش معه على هذه الاخلاق، فماذا افعل؟ والله الشرع يا اخوانا جعل حلا لذلك في الايه؟ في الخلع. يا رسول الله والله ما اعتب على ثابت في خلق ولا دين، ولكني اكره الكفر في الاسلام. والحديث عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، طبعا ان كرهته المرأة على لهذه الاسباب وهي محقة في ذلك، اذ ليس للرجل ان يضرب امرأته لأسفل الاسباب، وان ضربها لسبب فينبغي ان يكون لسبب يستحق ان تقوم، لاجل هذا السبب، فينبغي ان يكون الضرب متأخرا عن الوعظ وعن الهجر في المضجع وما الى ذلك، يعني لا ينتقل الى الاشد مع امكان الارفق، لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: ما كان رفق في شيء الا زانه، وما نزع عن شيء الا شانه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم ايضا: ان الله رفيق، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فهذا الرجل رجل احمق خارج عن حدود الشرع، ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: ان شر الرعاء الحطمة، الراعي الذي يحطم رعيته، كرهته زوجته، وان اختلعت منه او طلقها لسبب الاسباب سيؤدي هذا الى تشريد البنات، والبنات في حاجة الى تقويم من الاب ومن الام ايضا. فليس للرجل ان يضرب امرأته الا ان فعلت فاحشة، والفاحشة يدخل فيها ايضا النشوز كما قال الامام احمد رحمه الله، النشوز. لكن لأتفه الاسباب يضرب ويشتم، وليس له ان يشتمها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه عند ابي داود والترمذي، قال معاوية رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليه؟ قال: ان تطعمها اذا طعمت، وان تكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، يعني لا تقول لها قبيحة او قبحك الله، ده انت وشك يقطع الخميرة من البيت، الريح وانت عاملة زي القرد، كل الكلام ده ما ينفعش. ولا تضرب، ولا تقبح الوجه، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر الا في البيت، ولا تهجر الا في البيت. الاخيرة دي فقط ذهب الجمهور الى ان قوله عليه السلام ولا تهجر الا في البيت ده على سبيل ايه؟ نهي التنزيه، لان النبي عليه السلام هجر امهات المؤمنين في غير البيت رضي الله تعالى عنهم. يبقى النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم. فلا تضرب الوجه ولا تهجر الا في الايه في البيت. وقال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. اللاتي تخافون نشوزهن، لكن على ادفع الاسباب يضرب دي اخلاق سيئة للأسف الشديد، وهذا عنوان سيء لأهل السنة، فيه صد عن سبيل الله. طبعا الجيران سامعين، ممكن تلاقي الجيران دول الست فلانة اللي بتصل قدام التلفزيون طول الليل لحد الفجر، زوجها بيعملها باحترام وبتخرج متبرجة، وزوجها بيعملها باحترام وهي بتعامل زوجها باحترام، لكن احنا صرنا فتنة للناس. هو الملتحي بس هو اللي صوته مسموع، والمرأة المنتقبة هي اللي صوتها مسموع للأسف الشديد. بنيجي في المساجد برضو في أوقات الصلوات تجد النساء يعني متبرجات، لكن بتيجي في رمضان ربنا سبحانه وتعالى لأن الشياطين تسلسل بتلبس حجاب حتى إن كان في حجاب تقصير، وتذهب إلى المسجد خاشعة لأن ده بيت ربنا، بيت ربنا، ما تتكلمش، تكلمي طب صوتها جدا، وتلاقيها بتصلي والأخواتنا الكرام قاعدين دي دي دي دي دي دي دي دي لا بتصلي ولا بتعمل ولا بتاع، وحتى طفلها عمال يلعب يمين وشمال يتبول على الارض يعمل يسويها ولا كانها هنا للاسف الشديد. فدي فتنه. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، واحبك الله الذي احبتني فيه. اعمل باحدى المصالح الحكوميه مندوبه تحصيل والمتحصلات في صوره شيكات بنكيه مقابل الخدمات التي تؤديها المصلحه للعملاء، ثم اقوم بتوريد الشيكات في خزينه المصلحه ليتم بعد ذلك تحصيلها عن طريق البنك. فما حكم هذا العمل؟ لا شيء فيه. وهل اطلب نقلي الى قسم اخر بنفس المصلحه؟ ابدا اطلاقا. البنك هنا ما هو ما هو مجرد وكيل. وكيل عن ايه؟ من حرر هذا الشيك فيصرف يصرف هذا المال لحساب الايه؟ المصلحه. واحد يقول لك طب المصلحه بتترك المال في البنك. المصلحه الحكوميه دي بتترك المال في البنك. طيب ده مال حكومه ومتروك في بنك حكومه. انت واخد بالك؟ والحكومة لا يجري الربا بين جهاتها المختلفة. يعني افرض ان مصلحة الفيش طلبت قرض مثلا من مصلحة الدمغة، فمصلحة الدمغة قالت لها لن اعطيك هذا القرض الا بفائدة 30%، في ربا؟ ابدا. المال كله مال الايه؟ مال الحكومة. وزوجتي بفضل الله وحده تركت العمل بالتدريس بالمدارس الحكومية وتفرغت البيت، ولكن حدث ان استدعيت سابقا في تحقيق اداري للشهاده وحلفت بالله العظيم، وسئلت عن خلق المدير المشكو ضده، وقالت انها لا تعرف اخلاقه جيدا لانها حديثه التعيين، ولكن الحقيقه انها تعرف اخلاقياته انه سيء الخلق، ومثله لا يتورع عن اتيان ما نسب اليه من محاوله التحرش بالمراه الشاكيه وهي مدرسه. فما حكم تلك الشهاده وكيف تكفر عنها؟ عليها ان تستغفر الله عز وجل من هذه الشهاده، وأن تتقرب إليه بالأعمال الصالحة، وأن تدعو لهذه المرأة الشاكية التي كانت خصما مع هذا المدير المنفلت، ولا شيء عليها أكثر من ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.